بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو في من كتاب النكاح فصل في تخلف الشرط. في الدرس السابق آخر ما ذكرنا الشروط في النكاح، أو آخر ما عرضناه هو ذكر الشروط في النكاح والمعتبر منها ما كان في صلب العقد، وهي قسمان: صحيح لازم للزوج فليس له فكه، وفاسد بعض الشروط حتى لو شرطت وهي ليست في كتاب الله فهي باطلة. انتهينا من عرض ما يتعلق بالشروط في النكاح في الدرس السابق، ومن كان يريد أن يطلع عليه فيجده في الشريط الذي تسجله الرئاسة أو وكالة الرئاسة. عليكم السلام ورحمة الله. والآن موضوع الدرس هو فصل في تخلف الشرط. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار. أي نعم، شرطها مسلمة فبانت كتابية، يعني نصرانية أو يهودية، فله الخيار. أي نعم، إن شاء أمسكها وقبلها، وإن شاء فسخ. نعم، وأخذ ما دفع لها قبل الدخول. نعم، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح كشرطها سميعة أو بصيرة. أي نعم، فبانت بخلافه فله الخيار. أي نعم، لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت، أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة. فبانت أمة، أي نعم. ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول وبعده يرجع بالمهر على الغار. أي نعم، بعد الدخول لها المهر ويرجع بالمهر على من غره. أي نعم. قال: لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، كان شرطها كتابية فبانت مسلمة. نعم، أو أمة فبانت حرة، لأنه زيادة خير فيها. نعم، ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده، فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حاكم. كمن عتقت تحت عبد وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة وإن شرطت فيه صفة ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا ونحوه فبان أقل فلا فسخ لها لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح أشبه شرطها طوله وقصره طوله وقصره إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ. أي نعم ما يكون لها الخيار إذا كان نسيبا أو عفيفا أو جميلا إذا شرطت أن يكون نسيبا يعني ذا نسب أو يكون عفيفا أو يكون جميلا فبان يعني بخلاف أقل من هذا إيه؟ هذا يقول ليس بمعتبر في صحة النكاح ما لها الخيار. وش الدليل؟ هو الآن يعلل يقول هذا ليس بمعتبر في صحة النكاح أشبه شرطها طوله وقصره لو شرطت أنه طويل وصار قصير أو شرطت يعني أنه مثلا 150 سنتيمتر أو 100 وبان يعني 70 سنتيمتر فهذا لا يؤثر في صحة النكاح لا ما لها خيار إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ. لا خلاص جاءت كيف يعني اشترط أن تكون حرة خلاص هذا زود خير ما له الخيار زود خير ايه اشترط أن تكون أما فبانت حرة لا ليس غشا هذا من حظه نعم. إيه؟ هو كسبان لا اي هذا العقد ما يبطل العقد هو كسبان يعني نعم كمن اشترى ارضا فبان فيها كنز فهو له اي نعم الله المستعان نعم جيد والله ما شاء الله من عندك نية ان شاء الله نعم قال فبان أقل فلا فسخ لها لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح أي نعم أشبه شرطها طوله وقصره أي نعم إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ أي نعم وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم نعم حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا إلا لا إن كان حرا لا وهو إن كان حرا وهو قول ابن عمر وابن عباس في حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. كان يتبعها ويبكي يريد أن تعطف عليه ولكنها رفضته فكان لها هذا الرفض نعم. فأما خبر الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا رواه النسائي فقد روى القاسم وعروة عنها أنه كان عبدا رواه البخاري. أي ما خيرها وهو حر الصحيح أنه كان عبدا إيه نعم. وهما أخص بها من الأسود لأنهما ابن أخيها وابن أختها نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث رواه البخاري وغيره. قال أحمد هذا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال إنه عبد، رواية علماء المدينة وعملهم. وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده. مرجوح، نعم، هذا يعني مرجوح أو وهم، نعم. فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها. نعم، إذا مكنته بطل خيارها من وطئها أو مباشرتها، ضمها وكذا أو قبلتها، نعم، بطل خيارها. لقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: إن قربك فلا خيار لك. يعني اصحي اقربك، إن قربك فلا خيار لك، نعم. رواه أبو داود وروي عن ابن عمر وحفصة رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. خلاص يبطل خيارها، خلاص، ما دام مكنته من القبلة بطل خيارها. أين؟ الحمد لله ما احنا محتاجين الآن هذا، لكن هذا من الأحكام التي ينبغي أن نتعلمها، حكم الرق. المرأة ما تنكح إلا بإذنها، الثيب بإذنها، وإذنها يعني نطقها كلامها، والبكر إذنها صماتها. أي نعم. قال: ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها، نص عليه لعموم المذهب. أقول هذا المذهب صحيح، أنها يعني إذا جهلت عتقها أو جهلت أنها تملك الفسخ لا يبطل خيارها، لأن إلا إذا علمت، نعم، لعموم ما تقدم. وروى نافع عن ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها، رواه مالك. وقال القاضي وأبو الخطاب: لا يبطل، لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به. تمكينها مع جهلها أن لها الفسخ لا يدل على رضاها به. ذكره في الكافي وقال في الشرح: وأن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد، لا نعلم فيه خلافا. اي نعم، انتهى يعني تخلف الشرط، لو شرط يعني شرطا وتخلف، ما هو الذي يعني يشرع فيه الخيار والذي لا خيار فيه؟ نعم. باب حكم العيوب في النكاح. يثبت خيار العيب لكل من الزوجين في الجملة، لكل واحد من الزوجين في الجملة. روي عن عمر وابنه وابن عباس، ذكره في الشرح. وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. أي نعم، أقسامها المثبتة للخيار ثلاثة، يعني أقسام العيوب المثبتة للخيار ثلاثة. نعم. الأول: قسم يختص بالرجل، وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال. أي نعم، لأن فيه نقصا يمنع الوطأ أو يضعفه. أي نعم. وروى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي. أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر رضي الله عنه: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم خيرها. أي أعلمها ثم خيرها. نعم. وإن كان عنينا بإقراره، كان عنين، العنين يعني هو الذي لا ينتصب ذكره بإقراره أو ببينة طلبت يمينه فنكل أو طلبت يمينه فنكل أو طلبت يمينه فنكل يعني طلب يمينه أنه ما هو بعنين فلم فنكل عن أداء اليمين ولم يدعي وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم منذ ترافعه إلى الحاكم نعم روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم وعليه فتوى فقهاء الأمصار يعني يؤجل سنة فإن يعني أثبت أنه ليس عنينا وطئها ولو مرة خلاص أي نعم وقال ابن عبد البر على هذا جميع القائلين بتأجيله وأما قصة عبد الرحمن بن الزبير فلم تثبت عنته ولا طلبت المرأة ضرب المدة قال ابن عبد البر وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لضرب المدة نعم فإن مضت السنة ولم يطأها فلها الفسخ لأنه قول من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم ولأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة ولم يزل يعني عنينا لم يزل على أي نعم علم أنه خلقة ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط إذا اعتزلته هي اعتزلت الفراش أي نعم هذا ما يحتسب عليه اعتزلت الفراش ليلة ليلتين أسبوع هذا يخصم من السنة ما شاء الله ما عدل الشريعة لكن أحسن الله عليك الآن بالطب الحديث يمكن يقرر الطب الحديث أنه عنين فهل يبقى لابد من تأجيله سنة أو يكتفى بالكشف ما يعتبرون الطب المشايخ أقول مشايخ يعني يقولون ما نعمل بها ما يحيلونه إلى طب الكشف الطب يمكن يكتشف الحالة في الوقت الحاضر لكن سيطرأ عليه إذا باختلاف فصول السنة ربما يطرأ عليه نشاط باختلاف فصول السنة الإنسان في اليوم والليلة تطرأ عليه أحوال إذا قام من النوم له حالة يعني لا بد أن تمر عليه سنة لتمر عليه الفصول الأربعة لها دخل في يعني نشاطه وخموله وكذا أما الطب فهو يقرر الحالة الحالة الحاضرة وهذا لا يكفي في إنصافه نعم خلاص يعني نفس الشيء إذا حصل حادث عليه اي نعم والمرأة لا تريد العيش معه نعم تخير اي نعم ولو كان سليما وقت الزواج نعم قال الثاني وقسم يختص بالأنثى وهو القسم الثاني من العيوب يختص بالأنثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر اي نعم هذا من العيوب قال فإن كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي ألا يثبت الفسخ إذا زال عن قرب يعني قد تكون بكارتها شديدة ويصبح يعني مسدودا لكن ممكن يعني بالعملية الجراحية إزالة نعم هذا السدد فلا يثبت الفسخ اليوم درسنا الله المستعان لكن نحتاجه نعم قال أو به بخر أو قروح أو به بخر يعني رائحة كريهة أي نعم فهذا عيب نعم أو قروح سيالة يعني وهذا عيب أيضا يعني في هربس في بلاوي أي نعم أو كونها فتقاء إيش هي الفتقة؟ من خراق ما بين سبيليها. أي من خراق ما بين الدبر والقبل، يختلط البراز مع أين؟ هذا عيب. أو كونها مستحاضة دائما، دائما هي مستحاضة. فيثبت الخيار للزوج، لأن ذلك يمنع الوطء أو يمنع لذته. نعم. ولما فيه من النفرة أو النقص، أو خوف تعدي أذاه أو نجاسته. نعم. القسم الثالث من العيوب، قسم مشترك بين الرجل والمرأة. نعم. وهو الجنون ولو أحيانا، والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط، فيفسخ بكل عيب تقدم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها البسي ثياب. بكل ما تقدم، قال هنا في الحاشية لما فيه من النفرة المانعة من البطن أو خوف أداء وتعدي نجاسته. وقال ابن القيم كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار، وإنه أولى من البيع. وقال في الإنصاف ما هو ببعيد، وعن عمر أنه قال أعلمتها أنك عقيم. وقال شيخ الإسلام قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة بخلاف اللون والطول والقصر والعرج ونحو ذلك مما ترد به الأمة المعيبة. الأمة يعني قد ترد بالعرج، لكن الزوجة لا ترد بالعرج. مثلا. وقال شيخ الإسلام وقال وفإن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة، والزوج قد رضي بها مطلقا بخلاف البيع، وهو مع هذا لم يشترط فيها صفة فبانت دونها، والشرط إنما يثبت شرطا وعرفا، وما أمكن معه الوطء وكماله فلا ينضبط فيه أغراض الناس. والنساء يرضى بهن في العرف والعادة مع الصفات المختلفة، والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع، وذلك يختلف باختلاف الصفات، فهذا فرق شرعي معقول في عرف الناس. قال وأما الرجل فأمره ظاهر يراه من شاء فليس فيه عيب يوجب الرد، والمرأة إذا فرط الزوج في بصرها أولا فله الطريق إلى التخلص منها بالطلاق، فإنه بيده دون المرأة. انتهى من حاشية الروض. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، نعم، فرأى بكشحها بياضا. إيش هو الكشح؟ الجسد. الجسد أو الجسد الخاصرة الأبط. فرأى بكشحها بياضا برص، فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك. رواه أحمد وسعيد في سننه. قال في الكافي متعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الكافي فثبت الرد بالبرص بالخبر، وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الاستمتاع. انتهى. وقال عمر رضي الله عنه أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذاء أو جذام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. رواه مالك والدارقطني. لا بغيره كعور، يعني لا لا بعيب غيره كعور كعور يعني هذا ما يثبت فيه ما يثبت فيه الفسخ. نعم. وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. إيه لا يخشى تعديه مثل البرص ولا يمنع الاستمتاع فلا خيار. لا يأخذ صداقه هو لها الصداق إذا لكن يرجع على من غره الذي غره يقول هات. أي نعم أنت غررتني ولا يطالبها لكن يرجع على من غره. نعم. قال هنا فصل إن أصاب منها شيئا فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره. نعم. فصل في فسخ النكاح بالعيب ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لزوال سببه. نعم. ولا لعالم به وقت العقد لدخوله على بصيرة أشبه من إذا كان عالما بالعيب وقت العقد ما له خيار وقبل. نعم. لدخوله على بصيرة أشبه من اشترى ما يعلم عيبه. أي نعم. والفسخ على التراخي لا يسقط العنة إلا بقول لا يسقط في العنة لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو نحوه. يعني أو الفسخ على التراخي يعني لها أن تفسخ لكن يعني على التراخي ما هو في الحال أي تعطى على يعني على التراخي مثل العنة وكونه عنين هذا متى ما شاءت. أي نعم. إلا أن تقول رضيت به عنينا بقولها إذا قالت رضيت ما يكفي أنه تسكت لها الفسخ بالخيار. إذا قالت يعني نطقت بأنها رضيت به عنينا انتهى الخيار. نعم. ها هو الفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت ونحوه. نعم. لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون إلا بالتمكين فلم يكن التمكين دليلا على الرضا فلم يبقى إلا القول. أي نعم. أو باعترافها بوطئه في قبولها فإن اعترفت بطل كونه عنينا بطل كونه عنينا عند أكثر أهل العلم ذكره في الشرح. نعم. ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطء أو يعني يسقط الخيار في غير العنة بالقول يقول رضيت أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم. نعم. أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب. نعم. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. نعم. لأنه فسخ مجتهد فيه بخلاف خيار المعتقة تحت عبد فإنه متفق عليه. نعم. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر نعم. لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها فأسقطت مهرها كردتها وإن كان منه فإنما فسخ لعيب فإنما فسخ لعيب دلسته فكأنه منها. وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح فوجب المسمى كما لو ارتدت. ويرجع به على المغر له من زوجة وولي ووكيل ويرجع به على المغر له. نعم. الغار هذا يتحمل من زوجة وولي ووكيل لما تقدم عن عمر رضي الله عنه وعنه لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه قاله في الكافي. قال أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع لأن سببه الفسخ ولم يوجد. سبب إيش؟ سبب الخيار الفسخ. ها؟ سبب إيش؟ من غير فسخ فلا رجوع لأن سببه الضمير يعود على ماذا؟ الفرقة. سببه. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. يعني فلا رجوع إيش معناها؟ فلا رجوع في المهر يعني. أي فلا رجوع، ما يرجع بما دفع من المهر. نعم. لأن سببه الفسخ. أي نعم. ولم يوجد. وسبب أنه يرجع بالمهر الفسخ. ولم يوجد. وهذا ما وجد فسخ. إنما حصل الفراق بالموت أو الطلاق. نعم. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب. نعم. لأن فيه ضررا بهم وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة. نعم. فلو فعل لم يصح إن علم العيب، لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده، كما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة. لمن في حجره لغير مصلحة. لمن في حجره لغير مصلحة. وإلا يعلم الولي أنه معيب صح ولزمه الفسخ إذا علم العيب، كما لو اشترى له معيبا. أي نعم. هنا نعم باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار. نعم. تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح. نعم. من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك، لقوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب وامرأة فرعون، فأضاف النساء إليهم، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا سفاح. وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها، ولأنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها. ما راح يجدد العقود. نعم. وأقرهم على أنكحتهم. نعم. قال: يقرون الكفار. الكفار يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. وعنه في مجوس تزوج كتابية. وعنه في مجوس تزوج كتابية. نعم. وعنه في مجوس تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحال بينه وبينها فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم، فإن عمر رضي الله عنه كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس. نعم. فإن أتونا أخرجه البخاري. نعم. فإن أتونا هنا يعني في تعليق ما دام معتقدين حلها، قال: ولو كانت محرمة في شرعنا لاعتقادهم صحتها فنكاح خامسة وأخت على أخت صحيح عنده حل الانتفاع إذا أسلموا، فيكون الإسلام هو المصحح لها، كما أنه المسقط لقضاء ما وجب عليهم من العبادات. أما إذا كانوا مقيمين على الكفر فمعنى الصحة إقرارهم على ما فعلوا. وأما المسلم نعم، وأما كونهم يعاقبون على ذلك فكأكل الربا، فمعنى الصحة في أحكامهم غير معنى الصحة في عقود المسلمين. نعم. قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول. نعم. وولي وشاهدي عدل منا. نعم. كأنكحة المسلمين، لقوله تعالى: فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ولم تتعرض لكيفية عقده لما تقدم. أي نعم. ولم نتعرض لكيفية عقده لما تقدم. نعم. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال يا رسول فقال يا رسول الله إنها كانت مسلمة معي فردها علي. إنها قد كانت مسلمة معي فردها علي. فردها علي. نعم. رواه أبو داود. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر كتابي أو غيره قبل الدخول. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر كتابي أو غيره. إيه نعم. قبل الدخول. قبل الدخول انفسخ النكاح، حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة. لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة. نعم. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، لقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولها نصف المهر إن أسلم فقط أي دونها. ولها نصف المهر إن أسلم فقط أي دونها. أي نعم. أو سبقها بالإسلام لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها. نعم. وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، وهذا بخلاف ما قبل الدخول فإنه لا عدة لها. قال ابن شبرمة: وكان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. قال ابن عبد البر: لم يختلف فيه إلا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه، زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة، لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول. رواه أبو داود. واحتج به أحمد، قيل له أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال ليس لذلك أصل. قيل إن بين إسلامها وبين ردها إليه 8 سنين. وفي حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد. قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب والعمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم نعم. إيه بعد إسلامه ردها بالنكاح الأول. نعم يعني ما نسخت. لا لا إيه لا المسلمة ما يتزوجها لا نصراني ولا يهودي ولا أي نعم يعني. لا يا أخي أنت ليش أنت فاهمك هذا؟ هذا ما في تعارض هذا الكلام الذي نقرره أن المرأة لا يتزوجها نصراني ولا يهودي ولا كافر، هذا ما يتعارض مع الحوادث التي أشرت إليها في صدر الإسلام. أي لكن لم يقربها، مفرق بينه وبينها، وأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقربك حتى أسلم، فلما أسلم ردها بالنكاح الأول. شبه ما يحتاج. نعم لأن في فدائه أرسلت قلادتها، وقلادتها هي قلادة خديجة، فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ورق لها، لكن أوصاها أن لا يقربها حتى يسلم. ما التفريق؟ أي نعم تفريق واقع. نعم لو بقي مستمرا على كفره ما قربها. نعم. قال فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما لما سبق. أي نعم قبل انقضاء العدة يعني. إن أسلم المتخلف أسلمت قبله وأسلم في العدة في عدتها فعلى نكاحهما الأول لما سبق. نعم. وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول منهما لاختلاف الدين ولا تحتاج لعدة ثانية. ويجب المهر بكل حال لاستقراره بالدخول. أي نعم. فصل. وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من 4 فأسلمنا في عدتهن أو لا وكن كتابيات لم يكن له إمساكهن بغير خلاف. لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف. نعم يعني أكثر من 4 عنده فأسلمنا في عدتهن. يمسك 4 اختار 4 والباقي نعم يسرحه. نعم واختار منهن 4 باختيار الزوج. نعم. واختار منهن 4 إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف. أي نعم. فيختار منهن لأن غير المكلف لا حكم لقوله. ويختار عنه وليه ولا يختار عنه وليه لأنه حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره فيه مقامه. وسواء تزوجن في عقد أو تزوجهن في عقد أو عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر، نص عليه لعموم ما تقدم في باب المحرمات. فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير. نعم. ليختار لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق. أي نعم. وعليه نفقتهن في وعليه نفقتهن إلى أن يختار لوجوب نفقة زوجاته عليه. وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه، وليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى. ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ونحوه، كأبقيت هؤلاء وباعدت هؤلاء. ويحصل الاختيار بالوطء، فإن وطئ الكل تعين الأربع. الأول إيه؟ يعني حصل الوط، نقول خلاص الأول في الأول التي وطئتهن هن زوجاتك. تعين الأربع الأول للإمساك وما بعدهن للترك. نعم. ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة، لأن الوطأ والطلاق لا يكونان إلا في زوجة. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة، اختار ما يعفه منهن إلى أربع. نعم. إن جاز له نكاحهن، أي الإماء، بأن كان عادم الطول خائف العنت، خائف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، تنزيلا له منزلة ابتداء العقد. وإن لم يجز له نكاح الإماء فسد نكاحهن، لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن، فكذا استدامته. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولاختلاف دينهما لأن الارتداد واختلاف الدين وقع قبل الدخول، فأوجب فسخ النكاح كإسلامها تحت كافر، ولها نصف المهر إن سبقها بالردة، أو ارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من جهته أشبه الطلاق. نعم. وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. نعم. لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة، فلا يجب فسخه في الحال كإسلام كافرة تحت كافر. كإسلام كافرة تحت كافر. انتهى يعني ما يتعلق بكتاب النكاح، يعني في انتهاء هذا الباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. مر معنا بالأمس ضبط الزبير والزبير. أي أصل الحديث في البخاري ومسلم. أقول أصل الحديث في البخاري ومسلم. أصل الحديث في البخاري ومسلم. أي قال الإمام مسلم في كتاب النكاح: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، واللفظ لعمر، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. مثل هدبة الثوب. نعم. اي نعم. فتبسم وكانت تنفض ثوبها. نعم. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. قالت: وأبو بكر عنده. قالت وأبو بكر عنده. نعم. وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النووي: قوله فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير هو بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف، وهو الزبير ابن باطاء ويقال باطيا، وكان عبد الرحمن صحابيا، والزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة. وهذا الذي ذكرناه من أن عبد الرحمن بن الزبير ابن باطاء القرظي هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي، هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون، وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن ابن الزبير ابن زيد بن أمية ابن زيد بن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن أوس، والصواب الأول. بارك الله فيك، حنا من الأمس سلمنا لك أنه ابن الزبير. نعم جزاك الله خير، ما أدري أيه الأول هذه. وصليت المغرب مع الجماعة وجلست في المسجد فترة للتسبيح، وعندما قمت لصلاة سنة المغرب وجدت رجلا أتى للصلاة وقام ليصلي منفردا، فما الأفضل، أصلي معه جماعة نافلة أم أصلي سنة المغرب؟ والله إن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن يتصدق على هذا، وأردت أن تتصدق عليه بنية الإعادة، أي نعم بنية الإعادة، لأنه في بعض العلماء قالوا المغرب ثلاث، فإذا صليت معه صارت شفعا، لا على كل حال ما تصير شفعا، لكن بنية الإعادة وبنية الصدقة فلا بأس يكون مأموم. نعم هو يصلي معه، نعم، لأن هذا يصلي فريضة، الفريضة التي عليه، وهذا يصلي إعادة بمثابة النافلة. ما أدري عاد أنت، نعم إذا صار مثلا أقرأ أو كذا يجوز لأن يصلي إماما، يجوز، لأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما له نافلة. أي نعم له نافلة ولهم فريضة، فجاز أن يصلي المتنفل إماما بالمفترضين. على كل ما شاء الله، إيه على كل حال، نعم يعني ليست محل إن شاء الله إشكال. يقول توفي أخ لي منذ أكثر من 20 سنة، أشهد أنه كان على خلق طيب، لكنه أحيانا كان يقصر في أداء الصلاة بوقتها. هذا ما هو بخلق طيب، يقصر في أداء الصلاة في وقتها هذا خلق سيء. لكنه ليلة وفاته قال لي بالحرف الواحد سوف أنتظم بالصلاة من الغد، وهناك تقصير في أمور كثيرة سوف أقوم بتنظيمها، لكنه توفي صباح اليوم التالي رحمه الله. على كل حال إذا صدق في توبته وليس في مرض وفاته إن شاء الله نرجو له أنه مات على التوبة وعلى خاتمة حسنة، فقدم له من الخير يعني صدقات ودعاء، وتعتمر عنه وتحج عنه بقدر ما يعني يسرك الله له. قاعد يكتب في البيت علشان يشغلنا ما شاء الله. اشتريت أرضا ليقيم عليها بيتا لي ولأبنائي، والحمد لله فقد قام البناء، خصصت إيجار شهري لأحد الشقق أتصدق به على المساكين، ولكني تأخرت لمدة 5 شهور بسبب تشطيبات بالبناء، والآن أريد أن أجمع الشهور المتأخرة وتصدق بها جميعا مرة واحدة، فهل يجوز هذا الأمر وهل علي وزر للتأخير؟ أصلا هل هو واجب أنك خصصت إيجار شهري لإحدى الشقق؟ هل هذا عليك واجب؟ الواجب عليك الزكاة، يعني إذا الإيجار تم النصاب ودار عليه الحول واستقر في ملكك، هو الواجب فيه الزكاة ربع العشر. لكن كل أجار الشقة يعني تقول على كل هذا مثل النذر، النذر يجب أن تفي به، إنما على ما وصفت إن شاء الله يعني إنه ما عليك وزر إن شاء الله، أو وفيت بنذرك. ما هو الواجب المباح أثناء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هناك واجب، زيارة قبر الرسول بغير شد الرحل مستحبة سنة، إذا تركتها لا إثم عليك، أي نعم، وإذا وصلت إلى الواجهة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، ثم تسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر وتمضي. وهل الزيارة للمقيم أو الزائر مطلوبة؟ لا، هي للمقيم، للآفاقي مرة واحدة، للآفاقي أقصد. أما المقيم فكره الإمام مالك لهم أن كل من صلى يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنني إذا صليت بمسجد النبوي ولم أزر ولم أقم بزيارة قبر الرسول هل أكون مقصرا أو آثم؟ لا، يا ما تكون مقصر ولا آثم، الله المستعان. أظن الأذان معنا. ما يمديك، ما يمديك، وماسك أذنه الآن، شوف هي النية إن شاء الله. أحسنت، لا تزاحم إن شاء الله تبلغ بنيتك ما لم تبلغ بعملك، ولو شهر كامل. أي نعم، لكن إذا أردت يعني الساعة أو أردت أن تكون يعني تعال آخر الليل. أي نعم، آخر الليل الناس كلهم إيه؟ على كل حال ما دام جربت الأوقات أنت على نيتك إن شاء الله، وليس واجبا. عليه وسلم نبيا. يقول ما حكم من غضب من ولديه لكثرة مشادتهما مع بعضهم البعض، هل يعد عاصي لله ورسوله؟ لا، على كل حال إذا غضب يغضب الإنسان يعني من مثل هذا السلوك، ونعم يؤدبهما بقدر، لكن لا يتجاوز الحد، لا يتجاوز الحد، يعني لا يزيد الطين بلة، ويتجاوز الحد ونعم يلعن، لا، إنما يغضب إذا كان الغضب يردعهما ويمنعهما من المشادة فيغضب عليه، نعم، لا يكلمهم، لا، أي نعم. قال في ليلة الدخلة وجد أن في فخذها عيب ودخل، وش العيب؟ يعني براس، ودخل بها ثم بعد شهر نفر منها، خلاص مدام دخل بها يوم كان مشتهي مغمض عن العيب، لكن الحين عاد هنا بعد لما شبع هذا ما يصلح. اي نعم، هو ثم بين العيب يعني ربما، اي نعم، لكن لو انه من الاساس لما راى برص، إذا كان مثل البرص أو مرض أو يعني جرح يعدي، أي نعم، الله المستعان، أي نعم، دخل بها ثم بعد شهر، أنا قلت يعني خلاص شبع منها نفر منها وردها إلى أهلها، فماذا يفعل والدها له؟ هل له الحق في المهر كله؟ نعم، هي لها المهر، لها المهر كله، أي نعم، بما استحل منها، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا صليت الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، فهل يجوز صلاة سنة الظهر 4 ركعات بعد ذلك؟ أنت لما كنت مسافرا أو كنت محتاجا للجمع فجمعت العصر مع الظهر بسبب، لكن قدمت العصر، هل بعد العصر سنة؟ ما بعد العصر سنة، خلاص، أي نعم، يعني هذه رخصة يا لا ينبغي، نعم، ما بعد العصر سنة، لو أن يعني صليت الظهر وصليت 4 ركعات ثم أي نعم على كل حال إذا جمعت للحاجة الجمع رخصة، وما دام ترخصت أي نعم فكونك لا تفعل الرواتب من باب أولى. المرأة التي تلعن أبنائها تلعن أبنائها بقولها ملعون أو ملعونة، هل يجوز طلاقها لهذا السبب؟ وجزاكم الله خير. والله كأن ما ودك به. لا لا يا أخي لا طلقة، قل له ترى بتزوج عليك، إن كان تلعنين ترى بجيب زوجة ثانية، ما خلاص ما تلعن. اي نعم اي هو الظاهر انت فهمت. اي نعم ها الله والله ما ادري عنك. على كل حال يعظها ويقول هذا لا يجوز، وفي الاخير يقول ترى ان اصريتي ترى انا اريد ان اتزوج عليك، اريد امراه لا ليست لعانه ولا طعانه، المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان. اي نعم هو لما تشوف انه جاد يبغى يتزوج عاليه سوف تتوب. اي نعم ابدا ما تفعل المخالفه والله اعلم. من كان مريضا الله يشفينا وياه وله ايش عذر شرعي وكان اذا تيمم في المسجد لقي اذى من المصلين ويقولون هذه بدعه بجهلهم ويخشى فتنا في المسجد، هل يجوز له الصلاه في بيته؟ لا يا اخي ما فيه هذا، ما هو عذر، يتيمم في البيت اذا توضا في محل وضوءه يتيمم وانتهت المشكله، او نسي التيمم يتيمم في المسجد ويخبرهم يقول انا نعم اتيمم لان مشروع لي التيمم، ويخبرهم بلطف وبلين ان شاء الله ولا يحصل له خير. نعم في سؤال شفوي له حتى تقام الصلاه. نعم هذا يتكلم قدام. نعم نعم ها شوف الله يرضى عليك، انا قلت لك في واحد قدامك. اي نعم كثره مشاكلهم إيه؟ لا كيف يعني مشاكل الاولاد كثيره. اي الاب والام ها الاولاد حائرين اي يكونوا محايدين اي على كل يمسكوا انفسهم على الغضب ويحرصوا على الحياد وموقف العدل موقف العدل. والله اذا كانت الام تخطي والله يعني بلطف ترى انت يعني اخطيتي، او الاب اخطا يعني ابراهيم عليه السلام لما وعظ اباه ما يعد هذا عقوق. اي يا ابتي لا تعبد الشيطان هذا من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان ما في شيء. إذا رفضوا الصحة هو أدى ما عليه وخلاص إن يفعل كما فعل إبراهيم وأعتزلكم. نعم يا شيخ لا ما لا لا ما يطلع للتنعيم خلاص تكفي عمرة واحدة، إذا أراد أن يتزوج يطوف على البيت سبعا أي نعم ويصلي ركعتين ثم يطوف سبعا ويصلي ركعتين وهكذا، أما أن يخرج للتنعيم لتكرار العمرة فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما خرج للتنعيم من أجل تكرار العمرة. نعم نعم يا شيخ لا عدوى ولا طيرة ما في عدوى بنفسها. أي نعم إذا شفت واحد مجلوم قبل الحجر لا تقبل الحجر. أي أقول ليس واجبا، أو امسح الحجر معك منديل امسح الحجر وقبله، امسحه بطيب امسحه بمطهر إذا أمكنك هذا ما منعت. إذا خفت ما عليك لا تقبله، لا تخاف الشيطان يوسوس لك فيما بعد لا تقبل. نعم توفي قبل والديه يرثانه، أولاده يرثون ماذا؟ الجد لهم له أولاد غيره، أي يحجبونهم. أي نعم. وهذا توفي قبل أبي لا يرث. يا أخي اسكت الله يهديك. لا يرث، وأولاد هذا المتوفى محجوبين بأعمامهم. أي نعم. نعم.